وكفى بها نعمة. لولا الدين ما التقينا في هذا المجلس المبارك. الله سبحانه وتعالى وجدنا الدنيا تولي وقت قليل، ولكن لمقصد عظيم، مقصد كيف نحقق العبودية فوق الأرض، كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. والعبادة الحقيقية معرفة الله سبحانه وتعالى. بنادم يوميا نزيد في معرفة خالقه سبحانه وتعالى. إلا ديسي قنواس نرجع إليه، إن لله وإنا إليه راجعون. مهما تطول دا بنادم، رجال ونساء، عرب عجم، بيض سود حمر صفر، شباب شيوخ، مهما يكون، يأتي يوم ننتقل إلى خالقنا سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء. فالفوز الحقيقي في الآخرة، اللهم اجعلنا من الفائزين. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الكيس الفاطن مشد بين الرسول صلى الله عليه وسلم، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالله سبحانه وتعالى جعل كل الخير في العمل الصالح وفي الإيمان. بسبب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، المعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، يأتي العمل الصالح. يقن حد مي يتعرف الخالق سبحانه وتعالى حق المعرفة، فأستسهل عبادة، بل يستلذ العبادة. هذا عدرس حلاوة العبادة، لأن عرف الله حق المعرفة، خالقنا، بارئنا، مصورنا، نبضت قلوبنا بيده سبحانه وتعالى، أنفاسنا بيده سبحانه وتعالى، أرزاقنا بيده سبحانه وتعالى، أولادنا بيده سبحانه وتعالى، مصيرنا بيده سبحانه وتعالى، الليل والنهار بيده سبحانه وتعالى، البرد والحر بيده سبحانه وتعالى، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هو الحي الذي لا يموت وما سواه يموت، هو الغني وما سواه فقير، هو القوي وما سواه ضعيف. لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالوقت القليل هذه كيف الإنسان يغتنم لتقرير المصير؟ مصير محتوم، خذ دغتي خير دا خير، عند حضور ملك الموت والدقة يقول لي اختيار دينا التوسق دا صوغي، ليس بلسانه بأعماله. والله سبحانه وتعالى من داره أغزارس، خاطي اللاكاركاس، خاطي الهيكل، خاطي الوايرد، يغز رب العالمين الأعمال دولاون، ربا تصلح لون. فبنادم يجتهد على هذا المضغة، ولد تسمى قلب، يتقلب يتقلب من بيئة إلى بيئة. فلهذا نحن نتذاكر نتفكر بعضنا في هذا المقصد، حتى بنادم اللي يغفل، خاطر رب العالمين يغز الذاكرين ويغز الغافلين. فبالذكر تصبح تذهب الغفلة، وبالغفلة الإنسان يسقط في متاهات الشياطين. لهذا أول أساس لمعرفة الله سبحانه وتعالى هي التقوى، ماشي قال الورع. قلنا هذا الدور يا الدينس، يرني ورع، يتزعلك ورع. بنادم كل يوم يرنيت يتقرب إلى قبره، كل يوم لا ينادي هذا الإنسان. عندما تصبح بنادم يقارس أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإن أعود إلى يوم الدين. كل يوم تفقد بنادم قبل الشهر صفحة بيضاء، إما أريد سودالين غاريد سوبرشان نصو زكوة. فلهذا بنادم يوميا يعني يجتهد كيف ينال هذه التقوى، خاطر انتهد الزاد، انتهد العوين الأخرت، وتزود فإن خير الزاد تقوى. كل شيء غرس الزاد، طاقة الطاكسي ليسونس الكاربيرون المازوت، طاقة الطيارة تجور الطيارة بإذن الله الكيروزان، كل شيء غرس طاقة. كذلك طاقتي اللي أنا نتسمن على خير تنسجد التقوى، وتزود فإن خير الزاد تقوى. فالتقوى هي أساس كل الأعمال. بالتقل حد لشخص التقوى وهي الاستحضار، قد يستحضر من قلبه معية الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى خبير عليم بصير سميع. إما لا يتسلى ينغداني، لا يتسلى جميع الخلائق، فوق الأرض تحت الأرض في السماء في أعماق البحار، حتى النملة، حتى النمل، جميع المخلوقات، من إنس من جان من ملائكة من حشرات، الله سبحانه يسمعها وكذلك يبصرها نشين تفرو مارو اللي غزبت تصاران دين ولكن الله بصير بصره مطلق سبحانه وتعالى وكذلك عليم يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور ما عندك ما تخبي تخبي على الدار تخبي على الناس تخبي على الغاشي تخبي على المجتمع بس ما تخبيش على ربي سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور ربي ضل الجاج نولاون حتى النية السنت بتلا نجاج النية هامن تمشي دا غير ربي يستن إن شاء الله العاد النية غير دا الله سبحانه وتعالى لا نقصد شيء فهذه الصفات بلا ما تستحضر يوميا ما إليك كاع رب العالمين يبصروني يسمعوني يكلاؤني يحفظوني وأكثر من ذلك لا أكسب شيء لاش غير قلنا كسب نشوف تنجم غادي تسير غيمانك برب العالمين سبحانه وتعالى الجولة أنت بلادم سعادي تتا يقار غزر سيولة يوضع والتغزير تسول تيوضع ضربي السوضات ضربي الشنات ضربي السنتقات لكان جورس الأمن ربي سبحانه وتعالى لكان جور حياته أمن ربي سبحانه وتعالى وأمر الله والروح والروح من أمري ربي سبحانه وتعالى دليل دبتا عند حضور ملك الموت مد حضور ملك الموت يقن بنادم دغنشين دغضة ودالت النغ فمباشرة عندما يخرج روحه يصبح جثة هامدة موجود العين ولكن لا يبصر موجود اللسان ولكن لا ينطق موجود اليد ولكن لا يبطش موجود الرجل ولكن لا يمشي يتنسبة تيتو يغزر صروح لا إله إلا الله يساور صروح لا إله إلا الله يجور صروح لا إله إلا الله يبتش بالروح لا إله إلا الله يعني نغزر نجور جميع الحركات بأمر الله سبحانه وتعالى فكيف الحركات والكل أتنتسخر لطاعة الله سبحانه وتعالى وتجاديس الشغل الحظ باش كتجاديس نفسيتك انيخس الهوى والشيطان بل انيخس ربي سبحانه وتعالى خاطر هامل لك غاديش مجال نربي سبحانه وتعالى نشنديش مجال نربي سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين رب اللهم اجعلنا من المسلمين فنجتهد على التقوى يعني أول شيء في التقوى مشينا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه يتفق نوس المقبرة نتسمى يس المقبرة دار الدايمة داني دار الفانية رباش الفهم تنصح السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنون أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون أنتم بدار الحق ونحن بدار الغرور الخروطي الهف السراب خويط العنكبوت لحالي دوم رباني فهم غرور نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم اغفر لهم وارحمهم هذا دعاء جميع المقبور المؤمنين المسلمين رباني رحمه مني تان غير رحمي بسلم القع ثم سيدنا علي قال غرس إن الناس القبور يخاطب القبور إن نساؤكم أصبحوا أرامل تزدنانهم سبحانت أرامل وأولادكم أصبحوا يتامى وأولا وأموالكم قسمت بنادم غادي يمت قبل ما يمت اسم السبين اسم الساعد عيسى إبراهيم لهل السبين مسمس أيتليس ولكن غادي يمت تبدل اسم كل أدي صبح الهالك الجنازة أدي صبح الثامتود الشخص اسم أدي صبح الأرملة طار وسط تاني أدي صبح اليتامى القصارى أيتليس أدي صبح التاركت تاركت الهالك لأن أنا فانت فندي ستقسمن تودبوك الداد والو كاع كل شيء يشبك ديس هادي سمح راسي قص قص الرز جمارودات جمارودات استزاين قلع هذا المقصد فقال يعني هذا خبر ما عندنا فما خبركم فإنكم رب العالمين يحيي أحد من هذا الموتى والله قادر على كل شيء فديني أن إن ربي سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزادي التقوى فالتقوى يتزبت بالانتباه بلادم يحذر من المعاصي معاصي كل معاصي بلادم ولي غز المعصية اللي يتجى الطبصان تزعلوك بلادم يغز ما يعصى لا يعصى الخالق سبحانه وتعالى من شل ربي يكلئنا بنعمه سبحانه وتعالى يكلئنا يوميا ما كان قمداني لكان الحمد لله في عافية ربادي دوم غفنا هم العافية تحسب تسد صغرنا سربي سبحانه وتعالى كذلك مالك قمدان ولنغ لا ينبض بكل راحة الكلان نقطة الدورة الكلان ثلاثة جامل يارونس لا باري انك لا تخدم 60% تجامل يارونس هل كلان ربي مش التاج زوج ملاير قليل كل يقول حد غنى الصين داني لا غصر 4 ملاير كلا ربي جست مجان ويتخلص ولا حية تصفى يوميا لا يقل موفمون ولا يقل قصاد ولا يقل برونشان كتريسيتي ولا يقل برودوي ولا يقل وامان تجور الحمد لله يطاعت الجور يعصت الجور يدست الجور يتغرد الجور لا إله إلا الله وكان نشكر رب العالمين نقيم ساجدين إلى الموت غير الكلا ونتوفي الحق الحق نكلا كملس كملس كملس كملس نعم وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن ربي إننا وما قدر الله حق قدره سوم بنادم أي عملة جوالو صالح يستغفر الله خاطر يا ربي استاهل دوجار والزل كما ينبغي والصدق كما ينبغي والغرط كما ينبغي والقدمة كما ينبغي تستاهل دوجار الفضل نعمتش لكن تصبغ دان غز النعم مسبوغين مسبوغين وأعظم نعمة ناس قيمتها قاع أجلنا البلافون عند الدين ربي وشان الدين مجانا ونعريق ونسابق ونكلب الولد داقود الوالدين نوفيت نتوحد نربي تزالانس النبي صلى الله عليه وسلم والآذان على رسولنا وعلى رؤوسنا والمساجد مفتوحة الحمد لله هذه نعمة هذه بسم الله بدي استحضر نعمته ملايير البشرية حتى أبو جهنم مساكن ربات النهدة ما شاء الله حضارات تكنولوجيا جامعات ناسا طيران طيران معوجنا ولكن ضعت فادش عن جهنم واش من القراية هذه واش من علم هذا العلم اللي يدير النار ماهوش علم جهل لهذا العلم وتسمي العلم وتسمى فنون فنون الدنيا فنون الطيران فنون أما العلم علم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة تشت ربي أهل الورع أهل الدين خاتين يمد نكر يوتي الحكمة من يشار بانش تسن فربانش تقوى فنحذر من المعاصي ومن أكبر المعاصي الشرك الشرك الخافي لقشة جاج واستفق بنادم خاتي تصانم تستنى لا الشرك الخافي بنادم بعد يخلع قرنشة وجان ربي سبحانه وتعالى أصدق هذا ربي شيني إيه ربي دريال يقول عد قادس الشريال نشينا غاش لاش والتجاريالنا إنه أسباب فطرة في بنادم نشي من تراب ربي خلق الأصل من تراب نقص قاع عنا سيجدي نقص بطاطا نقص سميد نقص يمندي نقص قاع سيجدي دي غاندي واللي جدي بنادم فطرة بلا ترغيب الدنيا لا تحتاج إلى ترغيب ولكن الآخرة تحتاج إلى ترغيب خاطر الغيب ولي الغزرت بنادم ماذا ادي سيقدر ريال زعما يخدم بتدياج بتولي خدمه ديال كرد براسو المهم زعما يصور ريال في طرف الانسان ولكن ربا غنيوش نرغب بعضنا الغيب يكشاو لك وين غزرت يكشا قناس ملك الموت وجدي ما انت بنادم فراكسيون سكوند يقول واش جديب ملاقيكم التل غلان تدارت اما سنتي دارت مسجده ساجد راكع تحمق تظل تسبح الله وعلم على حسب الإخلاص تشا بنادم بنادم ما يستول في مانس بس عند حضور الموت أدي بين خطني ما نيتو الحياة تبان سوتا إنما الأعمال بالخواتم الله يحسن خاتمتنا إن شاء الله اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك فنحذر من المعاصي في معصية الشرك أعب بنادم يخلع جنحت ليزدي مارو مثلا الفوت وكانوا تجي وني مزواديس لا لا لا لا لا الرزق النفوس نربي العافية فوس نربي إنه أسباب ربي جيتن في الدنيا دار الأسباب لابد أحدد يكون ديس بس من الحافظ الله سبحانه وتعالى من الرازق الله سبحانه وتعالى من المعز الله سبحانه وتعالى شريقن دتيموا أنت الله ديس ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لش الإيمان ولي نفع ليت لي لا المعرفيات لا القراد لا الغاشي والو الله دمر أقوام أقوام مد نخل عندي الغاشي لش الدين يدمرت بريح صرصار عاتية بالطوفان قوم نوح أقوام يعني يدعوا القوة ما في دين لش الدين الله دمرهم بماذا الله أكبر بالصيحة زقوة زقوة رب العالمين يرتند الله أكبر. وأقوام كذلك ادعوا متى تكنولوجيا ينحتون في الجبال، الله دمرهم بماذا؟ بريح صرصار عاتية شمرت نسورير لورير. رب العالمين رص جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو، اعتقام الجنود غير دائما الجنود والسن. النمرود لعنة الله عليه بتا يطغى مع إبراهيم عليه السلام حتى ألقاه في النار، ولكن من الحافظ؟ الله سبحانه وتعالى. في وسط النار في الجحيم، ربي سميه الجحيم، ماشي تجو تفوتوا ماشي تجو حلاكوا، ربي دي الجنة في النار. احترق ثيابه، دابت قيوده، ولم تحرق شعره من جسد إبراهيم عليه السلام، لأن النار شيء والحرق صفة. الله نزع صفة الحرق على إبراهيم عليه السلام، لأن النار مخلوقة تفوت وتحرك. قال ديني ربي أحرك، خلي تفوت تحرك الإذن ربي يحرك. والطاغوت هذا النمرود الله دمره ببعوضة، بعوضة ديكابي عجرة ناقصة جناح، ولي يستاهل النمرود الزور بيقول غاشي نقنواضو والو كاع يدليت يتغدس المدنة داوي المونس لازم تسجدني النمرود. دولا ندير العكس، سي ربي يسلط غفص البعوضتو تتفاس المخس جندي الناس هاد فاش تنزل تلقى ديما متصالد المخ راه راس ديني المورال تو المخ يتفرعن يتفرعن اهل لا اله الا الله فرعن ديني يبدا رجاز سبتت كتهمد البعوضتو سباشماق سباشماق وتا سباشماق تم صغير ستركع يدول دوا داوين المونت سيني وتي سباشماق الشغل مونت لا اله الا الله الله اكبر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا شكت العز تابد نخلف الدين ولا الإيمان، بالك نزنوز ولا خرت النص دنيتنا، بالك أنت ولا مهما يكون يجب أن نصحى يجب أن نفق. فمن دليل الحمد لله الأمة تلترني الخير، يعني قنش رئيس فرحان غسان وكل مسلم فرحان، وهو العبرة كان غزة تمار المولود. اللهم لك الحمد والشكر، واش عليته ويربح الامتحان يزد المولود يقع مذاكرة تفكر مدني قيضين تعاون تولاهن فواسي كبت نفسيت يربح يا الامتحان، واسي دخولي كبت نفسيت صلقس يخسر يخسر وحدس. رب العالمين واللي يحتاج يحد باش كتعبد ربي إننا فا من شاء في اليوم ومن شاء فليكفر لي ما ظهر له شي عبد يدز معاهم إلا ذا وحدي. ربي لا غص مخلوقات عبد انت بلان شنين، ربي غص ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. كين ملائكة الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أعرج رأى ملائكة قال ما موضع أربعة أصابع في السماوات السبع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله. هم ربي جان القيام والركوع والسجود خاطر يغزر الصفت والنبي في الملائكة يعجبت، فربي جان الصفت شيء في كل ركعة غنى القيام والركوع والسجود. سبحا خلقوا من نور ويذكرون الله لا يفترون، والفتن عمري وتتين والو. كذلك يجو رب العالمين مخلوقات إنه في العبادة الملائكة وفي الطاعة مخلوقات، مثلا الأشجار ربي سي خلق تبركوك تديش تبركوك عمرو نغزي تبركوك توش الأنجاص، سي خلق تفونس تيش الحليب عمرو نغزي تفونس تيش القازوز طايعة روبو، سي خلق ربي تفوت تالي توطع ديمارة كشو هايل شي باش كديكولا غير الكوبتير يا ودي حس شاشي تطار يا ودي تمزغن تفوت تالي دمالاير المرات يعني تزعلك تجار الكرة الأرضية بلا حس بلا زكا. تخسر رحمة الرحمن الرحيم رحمن الله أرحم من الأم الحانوني بولدها على عباده غير مبلتي التالي أبدا ميلا تغزر تقع كرة ويش تين ومن بعد في الغروب تغيب الهود ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل رحمة ربي سبحانه وتعالى. رباني الشكر الله عاد نستحضر النعم انعشي ربي خاطر من عارف الله في الرخاء عارفه في الشدة، وأعظم شدة وأعظم مصيبة حضور ملك الموت. رباني يثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد. رباني يثبت. وكذلك من أسباب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى أن تقرب إلى حبه البشر البشاشة الرحمة على عياله. ربي يخسر رحمة، يخسر نحب بعضنا بلا المحب تني مسلمنا شغلنا الإيمان، بل لاش الإيمان لاش الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاب. أولا أدلكم على شيء دفعتم تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهكذا المؤمن يزمد عاد وجه الزيمة طليق مستبشر، يستهدف السرور ولو أني مسلمًا، ويتسراني مسلمًا بالطاعة بأمر الله سبحانه وتعالى. ربي يسره يوم القيامة في المحشر. أشي فاجع ربي ولدش المحشر، ربي غنيجي وندقي مسلمًا ونحسد مسلمًا ونتعيد نوعر أنعد نألف ونؤلف نزهل. سلام عليكم كولي غيا معاس خطيني منو تناستوني غرس التينيسة دلق في الله يصر الفاشط. أعود بالله مش راجب بتد ولدان أولك نطفة ووسطك عادرة وأخيرك جيفة، ما يطلع غير الدخان وما تنفخ الجيفة. ربانش متواضعين مهما التالي، من تواضع لله رفعه الله. خايل اسند اسم ملك الموت اش تسكلش كوستيم ماتش لاكرافات تشعيرات تش القميص تش اصراويل تش تقاشيرت كل تيغ مستور قلع خاطي نربي تسست. ثم ياتي الكفن، روح القرع عمر كفن صلح صدري وين لاش القفالي دك تسلم عيسى بعيسى وعلوان ربنا يرحم. تواضع تواضع تواضع، ربح التواضع. اجل الكبرياء مناي وجيتي ربي سبحانه. الله المتكبر سبحانه وتعالى يتصف بالكبرياء فقط الله سبحانه وتعالى، ولي غير سيدي حدا ستيت غير انت سبحانه وتعالى. فربنا التواضع من اسباب التواضع افشاء السلام. والحبيب صلى الله عليه وسلم الله اكبر في حديث البادئ بالسلام بريء من الكبر، ويبدني والسلام عليكم وني دليل لشخص الكبر. ربنا جسيس اشيني بت ولي تسلم وتسلم ربح ضربح ديوني لتشو تسلما واش دير السلام الملائكة اش دير نسلم. اخدمت استوحديت قضى صوالح استوحديت الناس لسان الحلو يرضع من اللبع ربعني فهم اولا وحدي ربنا. وقولوا للناس حسنا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يزنت ربي اما سلم سلمنا المؤمنين، يزنت مع الصناديد مع قريش مع الكفار حتى سماوات نسن السجود من الصحابة تغيس من سن بني كلاب بني مر صخر ابن حمار يقن سماوات المشاكل نحوال دول ديننا. الله أكبر أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم. قاضي سن الحبيب صلى الله عليه وسلم لو سلكت الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. والله تعالى جديس آية يوم القيامة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم. ربي يشاسن تأشيرة الفردوس تأشيرة الرضوان وهم يمشون فوق الأرض. الله أكبر. يقول جبريل عليه السلام نزل يوطد إلى بكر الصديق رضي الله عنه إن ياسر رسول الله السلام يقرأ صاحبك السلام. رب العالمين يتسلم السلام صاحبك الصديق. الناس هل لك إضراضي سلحاتي تود الضيس من الفقر من أجل إنفاق كل ماله لعلى كلمة الله. فقال بكر الصديق كيف لا أرضى عن ربي، أنا عن ربي راض. فالمؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. وقال الحكماء أربعة تنير الوجه ربان توش طاعة الله تعالى والوفاء بالعهد والكلام الطيب والكرم. فالمؤمن الحقيقي أنودي الصفت الرحمة. ربنا الرحيمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه لا تأتي إلا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ضلالهم تبع الحبيب صلى الله عليه وسلم اتباع يعني الأعمى الدليل ففاز. وكذلك الله تعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أقربكم إلي مجلس اليوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فرباش الخلق الحسن، والعلماء في السن بعض العلماء في السن هذا الخلق طلاقة الوجه وبدل المعروف. سلم سمدا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله. العتقال ما ديس جرح السات محمد صلى الله عليه وسلم مهما يكون، لا نبي قبله صلى الله عليه وسلم ولا ملك مقرب ولا جن ولا مؤمن ولا داعي ولا إمام ولا غبران تاع رجلين محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يقرن اسمس مع محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا حتى بتخسر ونخسر تبعت محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان، يمر على الصبيان هذه عقب سبورغس البز الدراري أسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاهمون يمر وتسلم من سوال دينسن، واش من ثقافة واش من شبيبة واش من قراية، زيرو. صبحش على أمك ما صبحش على أبويك، واش من أخلاق؟ ربما واش الأخلاق قبل العلم، قبل الأخلاق قبل العلم. رب ولذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم ذكره بالأخلاق، إشار بعض الآيات بس كثرة ما يذكر الرسول يذكر المحاسن أخلاق، لأن العلم حتى ودائن غسل العلم لش قلن شيء لش قلن المسلم غسل العلم أن بني إسرائيل، ولكن سكت كبر قاع نشنين قاع شارت جل الأنبياء كثرة الأنبياء من بني إسرائيل. ومن بعد في آخر الوهلة بتدج رب العالمين بثلاثة يبعث آخر نبي وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم وحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، العربي الأمي اليتيم المسكين العربي. النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العرب لثلاث: كلام الله عربي، ورسول الله عربي، وكلام أهل الجنة عربي. ربنا يرحم الجدود سلمنا على المدرسة العربية الفصحى، أنزوا أي مكان نتكلم بالعربي الفصحى ونصق عن شنقع جزائريين. ربا شان مرديس الوسيله يقيم اذا ما نفهم بتد العربيه القران خاطي عربيه الدارجه واش راكم راهي الزاقات، مش هاد العربيه راجل، عربيه القران عربيه الوحي. انت نتو سونانين امريكي كان عربي قاوري مهما يكون دوم زابد مهما يكون يسال بالعربيه الفصحى حتى عقل حتى بكاش اتجاوبنا على حساب العمل نسن بتيتو صادق سول سليمان ضربتي تبت من ربك ربي الله يتمنى لقاء الله بتيتون تودا يندوصل وش يضمر يمسلمن يزعزع يمسلمن من ربك ها ها ها يعقنوا ربي يوكا دع الدكتور في الشارعة قد يدعزم ربا ونش تقوى ربا ذي بيدو لونا. وكذلك أهم شيء للتقرب الله سبحانه وتعالى الحياء، والحبيب صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن لم تستحي فاصنع أو فافعل ما شئت. خاصة من النساء، خاصة من البنات، تملان تمطط تملان تولعت الحياء بتاش شخص الحياء وجي تمطط. والرسول يقول الحياء من الرجل حسن ومن النساء أحسن خير، فمن لم يستحي أول حياء من الله سبحانه وتعالى يستحي من الله سبحانه وتعالى تخزر تعصيد ربي فخص الكونس بالوجار فخص وجليمتش نشي ما نقول لك الخلق ربي سبحانه وتعالى والكسيب والوحية إما رد يصدق جدا زونت فقاع في الجزات قاع مدن السخر وتقاع يميس لا يرزم وليت قلت التيري لا سلاحس لا كاميراس حاشك لا يديس والو ربي لا يرغف. كنت سكتنا موسطة تسوي دامنا لاز هيا وشان غبسيني دامن والتيشة ناموس هذه الشيء هذه كري دامن بلا ما تزعك بنادم ولا حي. يا ربي قهر العبادس سيدس سيدس يوراري تغبشت تنفخ ديمان تسميدن ميديو صوت تجي تخ هاو لعبها دي غام مني اتوتلوني لا مني. ستموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. ربي غني فهم فنستحي. ومن اعظم شيء رب العالمين يخسيت من الحياء الله اكبر سئل يعني قال الحاكم منا بما نشري عفو الله سبتنا العفو ربي سبحانه وتعالى قال بعفوكم عن الناس سامح مدن ربا شي سامح سامح هتدو النيت ونلد الملايكة بنادم المؤمن التقي كل ما زودت أدو النيت يا ربي سامح كل مدن جيت صدقت صدقت جيت في العليين في الصدقة المقبولة قلوا النبي ثم يصبح ضغب الشيء يسوى الصحابة ما نوسف أنك تصدقت السوء يقن تضجيد إن يا ربي بين لي قن حد يسيو العرضيك نغي يسيو الديجي نغي تهمي لك سامحت لك قد يعني قدمت صدقة غرت يا ربي فالرسول ما الناس لي قن يصدق الناس نشين بس خاتي دي قن شرام مادي خاتي دريال ولا دي قن سميد ولا دي قن ويسوم نغي يا ربي واسيل يسيو العرضيك نغي تهمي لك سامح غاس تجيت صدقة الناس لا يقبلش تربي لا يجيت في عليين في الصدقة المقبولة هكذا المؤمن سامح مدن رب اش يسامح الا واسد بوك الداد اشنو كانت نسامحك كاع هاوي تصحي واقيلا الجنه ما تشتي تفنديني شتي الا رب العالمين شن تا وسع تا وسع تا وسع دي غادي تشتي في كاع المسلم ربع نتسيسن الدقي من ديال الكوانات فارغين ادي خلق ربي مخلوقات تنجدن رباني فهمت فلهذا الرحمه ان سامح خاصة باش كنت تجي لاشين المحشر وجي دورا المحشر سجم اي حاجة سامح سامح خاصة مع العمال خاصة مع النسابات خاصة الى واسي العامل مثل صحاب الشنطيات كل ساعة داو العمال دي برانيين ماذا بك قدام ولا قدين اخدام خلصتن سامحتن وجداتن تشدي الشا وجاتن الظلم الظلام يزوات مدينت من ما دي دوال عمري اش ملاقى المحشر فراك اش ملاقى المحشر والحق رميد عمري خاصتني انه صغار وجار ها يعاد رباه نوش العفو ها انسامح رسول الله غرس طوب قمه الاخلاق ها صل من قطعك واعطي من حرامك واعفو عمن ظلمك واحسن لمن ساء اليك وكذلك رباه يعني من الصفات اللي كان قرب الله سبحانه وتعالى نفع الناس نفع المؤمنين ربي شنان الكون وكل شيء نفع الكون كل شيء نفعنا وفريش في خدمة من؟ في خدمة الإنسان لا يتنقز لا يتتمار لا يتنقز لا يتنقز من أيو أخيرنا شين أخاش راميك أغرس كل شيء نشقوات اتساس وتنتيج ترانكل الكلاس كلش تجعل كل شيء شوى ضفتص أنا فات جيت تقشابي جيت تجربيت المهم ما نخلو والو تياسيتي من أيو يبنادم أسلت التريقي لا أسفيت سنتطارو كل يوم طارو تلقص لا قوت قوت قوت قوت قوت قوت اشتوش بيضاء فيها جدار اي مهندس عاب وتنجم هذه بنا الجدارني تتدود تتلخاموري اشتوش سائلين لا يجتمعيان ابيض واصفر لا اله الا الله تعمري بنادم دبوك الداد كحل الراس عمرو تكرم قالت يا زلت تلقص عامين تشي تزلت اي اسود جغت لهم لا تسود الكرم والو السجن استزدلت أسجيك تزلت انت مشمت يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بات تكمل شو تزلت فايت سن نكتاس سمون كتاس ميس مسس بات تدخفي ثلاثة الموسي إما لا يوي بنادم تزدي كتبد مئة عام ثلاثة يزدين مئة عام قرن مئة صيف مئة شتا إما لا يوي تقبالة إما يتمشوت يسي بنادم معس لا تستممت ربي شنايس الخيرس اغزر النعمة ربي سبحانه وتعالى يسيب نادم تفوتي ما نايو تلد زمهارير تلد جهنامة تشنر الحرارة بنادم فريجي دير الموتور سيتقد يحمى باش كيستحمى ماني بنادم اش السبردة ماني بنادم كل شيء الضوء مني بنادم هنشي نبتا ربا غني جنفع ميت انفع انفع انفع انفع دير الخير وانساه دير الخير وانساه سيدنا يوسف عليه السلام جندز الشر ربي عزتي شمرت أقدا الناس الشيطان ينزغ جارانا وجيش تموت الشيطان بسلام سامحتن إنان علماء كانوا لي سامح سيدنا يوسف يتماس وربي جيت من الظالمين سيدني سامح جيتنا ربي من أولي العزم من الرسل أي جيتنا رب العالمين من من من يعني من من الأنبياء سبتة رباوش العفو أنسمح أنسمح النبي صلى الله عليه وسلم يتوق في الهجرة يتص غرس هذا غرس أمانات يدباب الأمانات لا انت جالس الماكينه باش كتنغن انت وليني صار عاونا ينغان هات لهنا هات انت معايا لا يزقاسي عالي رضي الله عنه الناس يتسنشانيك باش كتوجد لامانات ويد بابس ربي غني فهم شي غير بس المشكلة والله هو زوشي خلاص تطلق برك تطلق تمطط تنظ خلاص تروا ليا نو ما تقمت الدرتاس وترق وتزنديني مع وجس دورايا زيني صدورني من طبق الشرع عن ربي ممكن رب هذه القال ما حبت ادوني بعدها الا واسي ولاو الناش ولاو القاصحين بدار يتفور يا ستي يطيش اسي بابس لا حول ولا قوه الا بالله شنف موش اغلاد دصم مطاقس اتناول غرناص نش لحظة البيبروت نرحم ربي واش رحمت زمان فما اتوات الدين خاطي لا كاركاس دين دجاج اهم شيء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من الله بقلب سليم اللهم ارزقنا سلامه القلب وكذلك من تقرب الله سبحانه وتعالى نحذر من الظلم الظلم وظلمات يوم القيامه رسول الله قال انا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا ومن اعظم الظلم الكسب الحرام ان توله من كسب الحرام خاصه في هذا الزمان هامي لان المغريات كثرت كلشي قارت شي يسغي وجي يزهل بتلاش الفرانات النيمان نسال الله العافيه لي فييكيل بنتورات الدارين كلشي قارت شي يسغي ولكن ربا غنوش الفرانات بالحلال ربا اش يكمل نعمل المال مع المال الحلال المال الصالح العبد الصالح اما بالحرام نسال الله العافيه والصحابه رضي الله عنهم كانوا قال كنا ندع 70 بابا من الحلال خاتم من الشبهات مخافة أن نقع في الحرام فنحذر وكذلك نحذر من ظلم العباد هذا قش أجرج ربي ربي رحيم ممكن شي سامح بس مع العباد عمري أتعد مفلس يوم القيامة مفلس خاتي خاسر إلا خاسر إلا مفلس خاسر يزواياس الفايدة لش رأس المال رأس المال قيمة أما مفلس يزوى الفايدة يزوى رأس المال هامي مفلس يسيول ديال عرضو يغتبو يتهمو يظلمو شوية تليووني يبزوني فيوم القيامة أبدا تشاسن الأعمال الصالحة خاطي الطالحة أتقدر الأعمال أسوشن سيئات نسن ويكب على منخاره أتي كب ربي يستبش الناس سود مس جهنم نسأل الله العافية رب غني هذا وأعظم إفلاس باللسان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يغزر جهنم يرقد أكبر ما يملأ النار النساء تيزدنان نهامي نسي أن يكفرنا يكثرنا اللعنة ويكفرنا العشير تم تتعاد رجاز يقضى يتعافى الغربات ينقضيش ليه من الناس شرايك قلو تيجي السيقن يغلطنا خلاص أتتبع الخير نابدا تروز تعليكن غابدا تروز تعليكن يا أبدا تزار جاز النية شنف غفس يا ربا غنهدى إذا ما تفهم هذا تمطط باللي تاورت نجنت نمت لرجاز النم فيما يرضي الله خاطي في معصية الله الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة هبتك تمطط تموت رجاز وجه راضي غفص تحرير درجاز يعاد ديما التواضع ديما درجاز النم قرا الخير ديس ولو لي قدير ولو يوض ما من يوض فربا غنجي ونكفر العشير ونكر الخير ونتتي الخير غندول بكرينا هذا ودي ندز عليك ابدا تنقنيكن ابدا تشنفن يا عاد ربا غنوش يعني نتوله من الظلم والظلم وظلمات يوم القيامه خاطر يوم القيامه ما في لا شتريسيتي لا صوني الغاز لا شكل الجروب يوم القيامه بتلنا الاعمال الصالحه مش حتى نعاش الظلم والعياذ بالله الاعمال اللي زوانه نسمع فيهم في مظلمه ولكن أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة والمتقين بعض الشيسن النار تستعد منهم ميزون عقب على الصراط وهو جسر فوق النار أحد من السيف وأرق من الشعر رباني تبت وكل واحد يعقب على حساب العمل تاعو ومنهم من عقب بعض الشيسن كالبرق الخاطف النار تستعد منه إسرع يا مؤمن كاد نورك يطفئ ناري منين انه الدنيت يدار وعود كير الله التغزت في قدس ربي شي ندي بعد نفكرت ندو النيت ما شاء الله صح بعد نفكرت ند مشاكل اش ني تولى سنيه وتولى اديت في الحومه كاع مد نقدن يا حفيظ رباه انا جنات في كروشان كاع مد نفرحن السن ماشي لا فرحان بد نغفشان لا فرحان ملاكه جنة كيف كيف يا ربي بعد غفر الظلم نتولى صل العراض مد خاصه نلسو يلسو يلسو رباه نرحم خاصة الأعراض مدن ما كان مدخلك لها العيوبتش لها تاحد بنتج لها نيلتش كون نسبة لي السجومانة كوني قد يفكر ليل تامز وارتانيل كيف نفوتها مع مانيو بين لك نحد يموت الدنيا تبد والتبدي الدنيا العرس لا يتجور تنشار خدما مدن تتن مدن تصن انت دي بد وحدس هذه بد وحدس يا عاد ربي غنو شعنا ننتقي الظلم ربي إننا الظلم رسولنا من الظلم ظلمات يوم القيامة والله تعالى برحمته يحرم الظلم سيمانس الوقت اللي هو الملك هو ربنا سبحانه وتعالى إننا في حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فنحذر من الظلم ومن الظلم ماشي قال الحقرت سيلس الرسول من امرأة تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها هي في النار يعد هذا الإلسو ربا غني هدا أتنعوض بذكر الله سبحانه وتعالى بالكلمة الطيبة لأن وقت قليل المقصد نضبتها إن شاء الله ما غنشم من ربعة أنزو أندس إن شاء الله ميدي حضر ملك الموت أنزو أندس إن شاء الله أدس نتروان أضغرت نسب جنيه والناس يعني لا كربات على أبيكم بعد اليوم اليوم الراحة نروي التطاوين النص الحرام نروي السن النص الحرام نروي المعده النص الحرام نروي دار النص الحرام النزوي مارو ان لبى رغبات النفس فيها ما تشتهي الانفس وتلد الاعين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ربنا يجمل من الرحيمين ربنا ان شاء الله لو اننا متحابين نخص بعضنا نالف لو بعضنا ندعو بعضنا أعظم دعاء وأقرب دعاء لله الدعاء لأخيك عن ظهر الغيب كدعو دي وشي وشي غلط دعو يسل خير ربنا أنا وايد أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي عني يا ربي هدي إتماكو يا ربي تتروى نيتماكو يا ربي حصن تزدنا نيتماكو الملك شيني آمين ولك بالمثل الملك أجد عنش الخير أشيني ربا شي هدا ربا شي تتروى ربا شي هدا وين هان العيوب ميدن يشفادي مدن ربا ذا شمر صغر سن أسكري تدارتس يحير في نفسه يحير في مرته يحير في ولاده يا عاد ربا إن شاء الله من الذين نقص الخير بعضنا والحبيب صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ربا نهدى وفقا الخير واستغفر الله العظيم واتوب إليه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم أنت الذي خلقتنا وتهدينا وأنت الذي تطعمنا وتسقينا وأنت الذي تميتنا وتحيينا اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله إنك حميد اللهم لك الحمد والشكر يا أكرم الأكرمين ويا أجود الوجودين على جميع نعمك الظاهرة والباطنة نعمة الدين نعمة العافية نعمة الصحة نعمة المال الحلال نعمة الذرية الصالحة نعمة الأزواج الصالحة اللهم لك الحمد والشكر يا رب اللهم زدنا ولا تقصنا اللهم نعوذ بك من السلب بعض العطاء اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا ليوم الدين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسلما ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا كتبت سلامته ولا ولدا إلا أصلحته ولا طالب علم إلا أرشدته ولا داعي في سبيلك إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.